السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الآباء الفضلاء، وأيها الإخوة الأحباب الأعزاء، وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا، الذي جمعنا في هذه الساعة المباركة الطيبة على طاعته، أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، أمراض الأمة سلسلة علمية منهجية جديدة تجمع بين التأصيل العلمي والمنهج التربوي والأسلوب الدعوي، أقدمها كما أكرر القول في بداية كل حلقة عن قصد وعن عمد، لا أقدمها الآن جلدا للأمة، ولا أقدمها انتقاصا لقدر الأمة، وإنما أقدمها بفضل الله جل وعلا نصحا للأمة وحبا لها وإشفاقا لأجلها. فلا شك ولا ريب أن جسد الأمة أيها الأفاضل يتعرض لما يتعرض له جسد الفرد منا من الأمراض والآلام، وأمتنا الآن تعاني من أمراض كثيرة وعلل خطيرة، وقد آن الأوان، وها هو الوقت قد حان مع هذه العودة والأوبة إلى الله جل وعلا، أن نقوم جميعا وأن نقف جميعا وقفة لله تعالى، لنستل معا هذا الداء الذي استشرى في جسد الأمة بيد نقية تقية بيضاء. آن الأوان أن يقوم كل مسلم بواجبه، وأن تقوم كل مسلمة بواجبها، وسنسأل جميعا بين يدي الله جل وعلا. فلا بد من أن نشخص الداء ونحدد الدواء، وأن نتضرع إلى رب الأرض والسماء بطلب الشفاء، وإلا فمن أعظم البلاء أن نتغافل عن الداء وأن نعرض عن الدواء، وألا نسعى ونبحث عن الشفاء، فما أشقى من تغافل عن دائه وأعرض عن دوائه ولم يسعى في شفائه فظل في ضنكه وشقائه. ونحن الليلة على موعد مع مرض يهد جسد الأمة ويجرح قلوب المسلمين الصادقين في هذه الأمة، إنه مرض يملأ القلوب الحية بالآلام والهموم والأحزان. نعم، لأنه مرض متعلق بنا جميعا، يؤلمنا جميعا، إنه انحراف الشباب، وأود منذ البداية أن أستهل الحديث في هذا الموضوع الأليم الجارح بمكانة الشباب، حتى لا يتصور شاب من شبابنا الأحباب أو ابن من أبنائنا الأخيار أنني أود الليلة أن أجرح مكانته أو أن أقلل من كرامته. لا وربي، بل أنا أخاطبك الليلة خطاب الأب لابنه وخطاب الأخ لأخيه. أخاطبك ورب الكعبة بكل قلبي، لأنني أعلم علم اليقين أن الحديث الليلة عن الشباب حديث يسعد الشيوخ والآباء، لأن الشباب هم أمل الأمة بفضل الله جل وعلا. الأمة تعقد الأمل بعد الله سبحانه وتعالى على شبابها، فأنا لا أتصور أبدا أن الشمس تملأ النهار في آخره كما تملأ النهار في وسطه وأوله. هذه هي المرحلة الفتية الأبية القوية، مرحلة الشباب. لا يمكن أن تملأ الشمس الأرض في آخر النهار كما تملأ الشمس الأرض في وسط النهار وفي أوله. هذه مرحلة العطاء ومرحلة القوة، مرحلة الشباب. وأنا أقول بكل ثقة، إذا كان شيوخنا وآباؤنا عقول الأمة التي تخطط وتفكر، فإن شبابنا سواعد الأمة التي تبني وتعمر. أقول تاني، إذا كان شيوخنا وآباؤنا عقول الأمة التي تخطط وتبدع وتفكر، فإن شباب الأمة سواعد الأمة التي تبني وتعمر، ولا يمكن أبدا لعقل أن يأتي مجردا دون أن يمشي على قدمين أو أن يقوى بساعدين، والقدمان والساعدان هما الشباب. فالشباب قوة هائلة وطاقة جبارة وشعلة متقدة وحماس متدفق فوار وإخلاص، لكنه فقط يحتاج إلى توجيه كما سأبين الآن إن شاء الله جل وعلا. لذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم شديد الحفاوة جدا بالشباب، وكان يفرح بالشباب فرحا ملفتا بالغا. ليه؟ لأن الشباب هم الذين أيدوا الدعوة من لحظاتها الأولى، وهم الذين نصروا هذا الدين، وهم الذين نصروا سيد المرسلين ورسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم. من أول لحظة قام الشباب لله تبارك وتعالى. هل تعلمون أيها الأحبة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين أوحى الله عز وجل إليه بالرسالة كان في سن 40، وهذا السن هو سن اكتمال الشباب؟ خلي بال حضرتك من المعلومات اللي هقولها لك دي. هل تعلمون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين أوحى الله عز وجل إليه واصطفاه واجتباه واختاره للنبوة والرسالة كان في سن 40، وهو سن اكتمال الشباب؟ هل تعلم أن أبا بكر رضي الله عنه حين شرح الله صدره للإسلام وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في 38 من عمره، كان في ريعان الشباب أبو بكر، هذا العملاق، حين أسلم كان في 38 من عمره، سن 38 سنة، الصديق. نعم. ثم هل تعلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذا الذي كان يملأ أرض مكة بالهيبة والجلال والقوة والخوف والبأس. هل تعلمون أيها الأحبة وأيها الشباب وأيها الأولاد والأبناء، هل تعلمون أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذا القوي الشديد ذو البأس، هل تعلمون أنه حين دخل الإسلام كان في 27 من عمره؟ عمر بن الخطاب يوم خرج ليقتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإن كان الحديث ضعيفا وإن كانت الرواية ضعيفة، لكن في هذا اليوم الذي خرج وهو يملأ السمع والبصر، كان عمر في هذا الوقت 27 من عمره، وعلي بن أبي طالب، هل تعلمون أن عليا رضي الله عنه يوم نام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم الدنيا كلها شرف البطولة وعظمة الفداء وحقيقة التضحية لدين رب الأرض والسماء؟ هل تعلمون أن علي رضي الله عنه يوم نام في فراش المصطفى صلى الله عليه وسلم في يوم الهجرة ليجعل من دمه عباءة يدثر بها حبيبه المصطفى، ليجعل من جسده حائط صد منيع لتتحطم عليه سيوف ورماح أهل الشرك في مكة؟ هل تعلمون أن عليا رضي الله عنه كان في 23 من عمره؟ معلومات لابد من أن يعيها آباؤنا وأمهاتنا وأن يحفظها شبابنا وأولادنا. عمر بن الخطاب كان في 27 من عمره، وعلي بن أبي طالب في ليلة الهجرة وهو في فراش المصطفى صلى الله عليه وسلم يعلم الدنيا كلها حقيقة التضحية وعظمة الفداء، كان في 23 من عمره. الله أكبر. شباب، أسامة بن زيد ذلكم القائد الذي اختاره النبي صلى الله عليه وسلم لجيش كبير وأمره أن يخرج ليناطح الصخور الصماء في بلاد الروم، وتحت قيادته أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من كبار أصحاب الحبيب النبي. هل تعلمون يا شباب أن أسامة بن زيد في هذا الوقت لم يكن قد جاوز 25 من عمره؟ شباب في ريعان الشباب نصروا هذا الدين وأيد الله عز وجل بهم الدعوة، ثم ها هو مصعب بن عمير، مصعب الخير، لؤلؤة ندوات مكة وزهرة شبابها، بل وأعطر شبابها، الفتى الريان المدلل رضيع المباهج والنعيم، مصعب بن عمير يلقي النبي صلى الله عليه وسلم بين يديه بمستقبل الدعوة. إيه وربي إنها كلمة خطيرة، ومع ذلك فهي حق، يلقي النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي مصعب بمستقبل الدعوة. نعم، يوم اختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم لينطلق إلى يثرب ليقيم على أهل يثرب حجة الله، وليعلم أهل يثرب من الأنصار الأطهار الأخيار الأبرار دين النبي المختار صلى الله عليه وسلم. مكة لفظت بذرة التوحيد، وأرض الطائف فعلت برسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا يمكن على الإطلاق أن يفعله إنسان بإنسان. طردوا رسول الله ونهروه وقذفوه بالحجارة وشتموه وسبوه، بل وألجأوه إلى بستان، وهو الله ما ذهب يريد مالا ولا يريد جاها ولا وجاها، وإنما ذهب لينتشل هؤلاء من ظلام الشرك والوثنية إلى نور التوحيد والإيمان برب البرية جل وعلا. ومع ذلك لما رفضت أرض الطائف أن تستقبل بذرة التوحيد والإيمان، وأبت أرض مكة بصلابتها أن تقبل بذرة التوحيد والإيمان، لم يبقى أمام النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا الأمل. فين؟ في يثرب في المدينة النبوية. وحين يختار النبي مصعب بن عمير وهو شاب في ريعان شبابه، شاب تجاوز 20 بقليل، يختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم ليضع بين يديه مصير الدعوة ومستقبل الدعوة، بل وهو يعلم أن يثرب تبقى الأمل المتبقي أمام هذا الدين، ويختار النبي شابا كريما في ريعان شبابه، وكان مصعب على مستوى المسؤولية والأمانة، انطلق هنالك ليغرس أمام كل بيت من بيوت الأنصار شجرة وارفة الظلال، سرعان ما ظللت على أرض يثرب الطيبة الطاهرة مصعب بن عمير، الذي خاطب سادة المدينة أو سادة الأوس والخزرج بلغة كلها الأدب، كلها الحكمة، كلها الرحمة، كلها التواضع، حتى استطاع مصعب بفضل الله جل وعلا أن يشق نهرا للحياة، نهرا للحياة وسط هذه الأحجار الصلدة العاتية في يثرب. وأول سفير يتحدث باسم الإسلام، أول سفير يتحدث باسم الإسلام في أرض بعيدة، في أرض مقفرة، في أرض مظلمة، في أرض فيها دين آخر، يعتنق هذا الدين ملك، يعتنق هذا الدين ملك، لكنه ملك عادل، إنه النجاشي، وإنها أرض الحبشة. وما الذي أرسل جعفر بن أبي طالب أول من يتحدث باسم الإسلام بدبلوماسية تفوق كل دبلوماسية العصر الحديث؟ استطاع جعفر بلغة عجيبة أن يغرس للإسلام شجرة وارفة الظلال في أرض مقفرة، وأن يضيء للإسلام شعلة مضيئة منيرة في أرض مظلمة، وأن يشق للإسلام نهرا للحياة وسط أحجار صلدة قاسية عاتية. ما الذي أرسل جعفر ابن أبي طالب هذا الشاب الذي لم يجاوز 20 من عمره، ما الذي أرسله إلى هنالك؟ إنها الهجرة، إنها الهجرة والفرار بدين الله تبارك وتعالى من أرض مكة إلى أرض الحبشة، ولكن أهل مكة لم يتركوا أولئك الأطهار لينعموا بشيء من الراحة حتى بعدما فارقوا ديارهم وأوطانهم، وإنما أرسلوا إلى النجاشي ليرد إلى مكة مرة أخرى هذا الشباب الطاهر المبارك. وهنا وقف جعفر بن أبي طالب أمام النجاشي الذي أوغر صدره عمرو بن العاص رضي الله عنه على هذا الشباب الطاهر الطائع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقف جعفر بلغة بليغة، بلغة فصيحة، يقول للنجاشي حين قال له النجاشي: ما هذا الدين الذي فارقتم به قومكم ولم تدخلوا به في ديني ولا في دين أحد غيري؟ فقام جعفر بعز واستعلاء وثقة ويقين ليقول: أيها الملك، كنا أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف، كنا على ذلك حتى بعث الله فينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى أن نخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من الحجارة والأوثان، وأمرنا أن نعبد الله عز وجل وحده لا شريك له، وأمرنا بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصدق الحديث وآداء الأمانة والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ونهانا عن أكل مال اليتيم وعن قذف المحصنات وعن شهادة الزور، فآمنا به وصدقناه واتبعناه على ما جاء به من عند الله، فعدا علينا قومنا فلما عذبونا وفتنونا في ديننا خرجنا إلى بلادك ورغبنا في جوارك ورجونا الله ألا نظلم عندك. أي لغة هذه؟ أي بلاغة هذه؟ أي فصاحة وأي بيان؟ فقال له عمرو: إنه يقول في عيسى ومريم كلاما فاحشا خطيرا، فاستدعاهم النجاشي مرة أخرى، قال: ما تقولون في عيسى ابن مريم؟ فقال جعفر بن أبي طالب: والله لا نقول فيه إلا ما علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم في قول الله عز وجل، وقرأ عليه صدر سورة مريم: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، إلى قوله تبارك وتعالى: فأتت به قومها تحمله، قالوا: يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه، قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبية؟ قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي، ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، ما كان لله أن يتخذ من ولد، سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فبكى النجاشي وبكت أساقفته حتى خضلت لحيته من البكاء وحتى خضلت لحاهم من البكاء. ثم قال النجاشي كلمات رقراقة جميلة، قال: والله والله إن هذا الذي سمعت والذي جاء به عيسى بن مريم لا يخرج من مشكاة واحدة. نعم أيها الأحبة، هؤلاء هم الشباب الذين نصروا هذا الدين وأيد الله عز وجل بهم دعوة رب العالمين. وما أروع وأجمل وأرق قول ربي: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. بعد هذه المقدمة أقول لشبابنا: يجب على شبابنا أن يعتز بهذه المرحلة وأن يعتز بانتمائه لهذا الدين الذي نصر بفضل رب العالمين، ثم بهذا الشباب صاحب الهمة العالية والنية الصادقة والإرادة القوية. أنا أعلم بعد هذه المقدمة أن شبابنا المسكين في العصر الحديث يتعرض لجملة هائلة من المشكلات والمتناقضات والأزمات، أعلم ذلك، ولا يخفى على أحد أن شبابنا يعيش في بحر لجي من الفتن، يغشاه موج آخر من الفتن، يغشاه موج ثالث من الفتن، ظلمات من الفتن فوقها ظلمات أخرى من الفتن. بل إذا أخرج الشاب من أولادنا وأبنائنا يده لم يكد يراها من هذا الظلام الدامس الحالك، ظلام الفتن من حوله، بل إذا امتدت إليه يد متوضئة طاهرة صادقة حانية مشفقة لتنتش له من هذا الغرق المحقق، جذبت الشاب أيادي أخرى كثيرة بكثرة الأعداء المتربصين لشبابنا وأولادنا، ممن لا يريدون لهم أن يتربوا أبدا على الفضيلة وعلى العفة وعلى الكرامة وعلى كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأنا لا أعرف زمانا قد انتشرت فيه فتن الشهوات وفتن الشبهات كهذا الزمان، حتى وقع كثير من شبابنا في ظواهر عديدة وخطيرة ومؤلمة من ظواهر الانحراف. وأنا لا أتكلم بعيدا عن الواقع ولا أنظر بعيدا عن الواقع، بل يجب أن يكون العلماء والدعاة إلى الله جل وعلا على مستوى مشكلات الأمة وأزمات الأمة بل ولا يجوز البتة أن يكون العالم والداعي بطرحه في جانب وأن تكون الأمة بمشكلاتها وأزماتها وهمومها في جانب آخر. بل أنا أقول في كل أزمة ومع كل مشكلة وفي كل قضية تتكلم الصحف وتكتب الجرائد والمجلات ويتكلم المتخصصون في مثل هذه القضايا، أقول ومع كل ذلك تبقى الأمة منتظرة تريد أن تسمع قول العلماء، تريد أن تسمع حكم العلماء من كتاب رب الأرض والسماء ومن كلام إمام الأنبياء وسيد الأتقياء الأصفياء محمد صلى الله عليه وسلم. ومن هنا تبقى مسؤولية العلماء كبيرة أمام الله جل وعلا، لأن العلماء هم الشموس التي تضيء للأمة طريق الله جل وعلا، هم الأقمار الذين يضيئون للأمة عامة ولشبابها خاصة طريق النبي صلى الله عليه وسلم. العلماء هم فكر الأمة الحر، العلماء هم وعي الأمة المستنير، العلماء هم قلب الأمة النابض، العلماء هم الشموع التي تحترق لتضيء للأمة عامة وللشباب خاصة طريق السعادة، طريق النجاة، طريق الخير، طريق التفوق، طريق السعادة في الدنيا والآخرة. نعم، تبقى الأمة مع كل أزمة تنتظر أن تسمع حكم الله سبحانه وأن تتعلم في هذه الأزمة والمشكلة حكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، الشباب أثبت أنه يعيش الآن مرحلة من أخطر مراحل الفتن التي مر بها التاريخ كله، لا أنكر ذلك، فتن الشهوات التي لا حصر لها ولا عد، وفتن الشبهات التي لا حصر لها ولا عد. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، المال فتنة، والمرأة المتفلتة من ضوابط الشرع أمام هذا الشباب فتنة، والبيت الذي يفرط في مراقبة ابنته لا يسأل الوالد متى خرجت ابنته وأين خرجت ولماذا خرجت بهذا التبرج وبهذا الزي الفاضح العاري، وكذلك الوالد المسكين الذي قد يخدعه ولده ولا حول ولا قوة إلا بالله، وقد يكذب عليه ليتفلت من هذه الضوابط ويخرج بدعوى أنه يريد مثلا أن يأخذ درسا خصوصيا، أو يكذب على والده بأنه يريد أن يذهب إلى الشيخ الفلاني، ولكنه ولا حول ولا قوة إلا بالله قد تعرف على صحبة سيئة أغرقته في مستنقع الرذيلة الآسن العفن، أو قعته في مستنقع الزنا، أو في مستنقع الخمر، أو في مستنقع المخدرات كما سأبين الآن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فتن شهوات كثيرة وشبهات خطيرة. شهوات، ما أكثر الشهوات على الإنترنت، بل لقد صار الهاتف المحمول، صار الجوال فتنة من أخطر فتن الشهوات. نعم، هذه الصور الإباحية بل واللقطات الإباحية الحية التي يتداولها الشباب الآن بل وتتداولها الفتيات، ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذه المواقع الإباحية على الإنترنت، هذه الأشرطة الجنسية الفاضحة الداعرة، هذه المجلات الفاضحة الداعرة، شهوات خطيرة حول الشباب في الجامعات، في الشوارع، في الطرقات، في المنتديات، في الأندية، في كل مكان، في كل مكان شهوات تحول الزهاد العباد إلى فساق فجار إلا من رحم العزيز الغفار. وحدث عن فتن الشبهات ولا حرج، شبهات حقيرة وشبهات خطيرة تعرض الآن على شبابنا في كل ساعة من الليل والنهار. فضائيات الآن بفضل الله جل وعلا، يعني نرى فضائيات كثيرة قد هيئت بفضل الله وتوفيقه لتبلغ دين الله سبحانه وتعالى. وأنا أخاطب أهل الفضل في الأمة أن يدعموا هذه الفضائيات وأن يقفوا وراءها، كفانا إهمالا للقلوب وكفانا إهمالا للعقول. صحيح قد نطعم البطون وهذا شيء جميل لا أقلل من قدره، لكن يجب أن نطعم العقول وأن نغذي القلوب. بالكلمة الهادئة الهادفة النافعة، وأن ينتبه أهل الفضل وأهل المال في الأمة إلى خطر الإعلام. الإعلام هو الذي يحرك العالم الآن، الإعلام هو الذي يشكل قلوب وعقول أولادنا، الإعلام هو الذي يحرك أولادنا الآن، وهو الذي يوقع الأولاد في مستنقع الرذيلة الآسن العفن عبر هذه الأفلام الإباحية وعبر هذه الصور الفاضحة وعبر هذه الكليبات الخليعة إلى غير ذلك مما عرفه شبابنا وأولادنا. وهذه المواقع التي هدمت البيوت وخربت كثيرا من البيوت وأفسدت كثيرا من العلاقات الأسرية بين الأزواج والزوجات، صار الزوج ولا حول ولا قوة إلا بالله شاب سنه 25 سنة 30 سنة إلى 40 إلى أكثر من ذلك، صار يقيم الليل كله لكن ليس بين يدي الله جل وعلا، وإنما أمام هذه الأفلام الإباحية الداعرة. ووالله لطالما اتصل علي كثير من الزوجات ولا حول ولا قوة إلا بالله هجر الزوج امرأته خلاص، لأنه اكتفى بهذا الفيلم الفاضح وبهذه المشاهد الخليعة وبهذه الصور الماجنة، اكتفى بهذا وصار يصرف شهوته بطريقة أو بأخرى في الحرام بعيدا عن امرأته في الحلال الطيب، وتركها وهجرها وتركها كالمعلقة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا هي متزوجة ولا هي مطلقة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. كم خرب هذا الطرح النجس القدر، كم خرب كثيرا من البيوت. وأنا لا أغالي ولا أبالغ، وهذا واقع معروف للجميع وملموس للجميع، ولا أريده، وكنت قد أعددت إحصائية لعدد من يدخلون على هذه المواقع الإباحية، بل وكنت قد أعددت إحصائية لعدد هذه المواقع الإباحية على الإنترنت، ولكنني ورب الكعبة استحييت أن أذكر هذه الأرقام المخيفة المخيفة. والمتابع من أساتذتنا وأدبائنا وكتابنا وصحفيين يعلمون عدد هذه المواقع ويعلمون عدد من يدخل على هذه المواقع، شهوات خطيرة وشهوات. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول والله ما الفقر أخشى عليكم. الرسول مش خايف على الأمة من الفقر، أمال من إيه؟ من الشهوات، من أن تنفتح الدنيا على الأمة. والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. والحديث في الصحيحين من حديث عامر بن عوف الأنصاري رضي الله عنه، اسمع ثاني كلام النبي، والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما، ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء، وفي لفظ وإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، وإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. أما الشبهات فحدث ولا حرج، شبهة تعرض على موقع من مواقع الانترنت أو على فضائية من الفضائيات فتجوب الأرض في التو واللحظة، يتأثر بالشبهة الملايين بل مئات الملايين. مواقع تعلم أولادنا الآن البعد عن الدين في جانب الشهوات، والبعد عن الفهم الصحيح للدين في جانب الشبهات. مواقع تعلم أولادنا الآن كيف يصنعون القنبلة بلا ضوابط وبلا قيود، تجرئهم على تكفير المسلمين وتفسيق المسلمين وتبديع المسلمين. وربما تؤثر هذه المواقع على شبابنا من منطلق حماس شبابنا للدين وإخلاص شبابنا للدين وحب شبابنا للدين. الشباب يريد أن يبذل نفسه لدين الله تبارك وتعالى، ويزيد هذا الحماس الفوار في قلوب شبابنا وأولادنا واقع أليم يراه شبابنا على أرض فلسطين، ويراه شبابنا على أرض العراق، ويراه شبابنا على أرض الشيشان أو على أرض أفغانستان أو حتى على أرض السودان أو حتى على أرض لبنان، يرون واقعا نازفا أليما، فيزداد هذا الحماس وتشتعل نار الغيرة في صدور شبابنا. لكن بدون الضوابط الشرعية قد يفسد هذا الحماس وقد يضر، وقد يضر الدين ويضر الأمة، لأن الحماسة كما أقول، لأن الحماسة وحده لا يكفي، ولأن الإخلاص وحده لا يكفي، بل يجب أن يكون الحماس والإخلاص منضبطين بضابط الشرع. عشان كده أنا بقول دايما يا شباب، إذا ابتعد الشباب عن الدين غرق في بحور الشهوات، والله تخلي بالك من الكلمتين دول، إذا ابتعد الشباب عن الدين غرق في بحور الشهوات، خلي بالك من اللي جاي أخطر، وإذا انحرف الشباب عن الفهم الصحيح للدين سقط في شباك الشبهات. لا، نسمع دي تاني، نسمع دي تاني يا شباب، بقول إذا ابتعد الشباب عن الدين غرق في بحور الشهوات، هنشوف دلوقتي، وإذا ابتعد عن الفهم الصحيح للدين سقط في شباك الشبهات. ممكن يكفر ويفسق ويبدع بل ويقتل أحيانا، وهو يتصور أنه بذلك يخدم دين الله جل وعلا. هذه الدماء التي تسفك الآن في بلاد المسلمين، في الجزائر مثلا، ورب الكعبة نخاطب شبابنا بكل حب، هذه الدماء التي تسفك في بلاد المسلمين في الجزائر أو في بلاد الحرمين أو في المغرب أو في أي مكان باسم الإسلام، والإسلام منها براء، والإسلام منها براء، هذه الدماء ليست رخيصة وليست حقيرة، وإنما يجب على شبابنا أن يراجع الربانيين من العلماء قبل أن يتكلم الشاب كلمة في دين رب الأرض والسماء، وقبل أن يخطو على الطريق خطوة عملية لابد أن يراجع العلماء الربانيين الصادقين ليسأل ابتداء هل هذا العمل جائز أم ليس جائزة، مشروع أم ليس مشروعا. يأتيني مثلا مجموعة من شبابنا في مصر هنا، من شبابنا المتحمس للدين الغيور، والله العظيم يقول الشباب لي: يا شيخ محمد. قلت: نعم. قال: ينفع إذا رأينا رجلا أمريكيا في مصر أن نقتله، أن نذبحه، لأنهم يذبحون إخواننا في كل مكان. قلت: سبحان الله يا أحبابي، هل تعرفون أقسام الكفار؟ فإذ بأحدهم يقول: يعني أقسام الكفار؟ الكافر كافر خلاص. قلت: لا، ده فيه كافر محارب له حكم، وفيه كافر معاهد له حكم، وفيه كافر ذمي له حكم، وفيه كافر مستأمن له حكم، ما تخلطش الأوراق. عشان كده بقول لك لابد أن تراجع العلماء، لابد أن تفرق بين أقسام الكفار وأن لا تخلط الأوراق. من حاربنا نحاربه، نعتدي عليه بمثل ما اعتدى علينا، أن نرد هذا الظلم. أما أن نقتل رجلا دخل إلى بلدنا بعهد وبأمان فلا يجوز على الإطلاق، لا يجوز أن نقتل المعاهد، ولا يجوز أن نقتل الذمي، ولا يجوز أن نقتل المستأمن. لا أقول ذلك ورب الكعبة إلا تدينا، فالأمر دين، الأمر دين، لا يحتاج إلى مجاملة لأي مخلوق على وجه الأرض، لأن الدين أغلى من كل ما على وجه الأرض، وإلا فهي لحظات وساعات. وقد أخذ الله العهد والميثاق على أهل العلم أن يبينوا وألا يكتموا أبدا، ومن رزقه الله تبارك وتعالى وآتاه الله تبارك وتعالى علما فألجمه أو فكتمه ألجم بلجام من نار يوم القيامة. فلا بد أيها الأفاضل أن نعي تماما أن الابتعاد عن الدين ثمرته مرة، سيسقط الشاب يغرق في بحور الشهوات، وأن الانحراف عن الفهم الصحيح للدين سيسقط الشاب حتما في شباك الشبهات، يكفر أو يفسق أو يبدع أو حتى يقتل، وهو يتصور أنه بذلك يخدم دين الله ويقدم روحه لدين الله تبارك وتعالى. الذي قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، وأنا بالمناسبة يعني أبرئ الصحابة جميعا رضوان الله تبارك وتعالى عليهم من دم عثمان، ندين لله جل وعلا بأنه لم يشارك صحابي واحد من الصحابة في قتل عثمان رضي الله عنه، وقد بينت ذلك في حلقة كاملة من حلقات فضفضة، وأبين للدنيا كلها أن عمرو بن الحمق الخزاعي صحابي جليل رضوان الله عليه لم يساهم ولم يشارك أبدا لا بإشارة ولا بكلمة ولا بفعل في قتل عثمان رضي الله عنه، وإن كنت قد أخطأت في ذلك توهما مني أن عمرو بن الحمق من التابعين الذين خرجوا مع من أرادوا قتل عثمان، وتبينت بعد ذلك أنه لا يوجد إلا عمرو بن الحمق الخزاعي فرد واحد فقط، ما فيش عمرو بن الحمق وما فيش عمرو بن الحمق الخزاعي، بل هو عمرو بن الحمق الخزاعي وهو صحابي جليل رضي الله عنه وعن جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا وأن يجبر كسرنا وأن يستر وهمنا وعيبنا، إنه ولي ذلك والقدر عليه. أقول واحد من هؤلاء الذين شاركوا في قتل عثمان رضي الله عنه بيطعن عثمان وبيقول طعنت عثمان 9 طعنات، طعنت عثمان بن عفان 9 طعنات، بيقول ايه؟ بيقول 6 طعنات لله تعالى، لله تعالى، و3 طعنات لما كان في صدري عليه، ولو صدق لقال طعن عثمان 9 طعنات لما كان في صدره على عثمان. انما يقتل عثمان باسم الاسلام ولله تعالى، هذه الكارثة وهذه المصيبة وهذه الخطورة، ان يسفك دم حرام باسم الإسلام. لا، يبقى ده الانحراف، الانحراف الآخر، وهو الانحراف عن الفهم الصحيح للدين. ظواهر الانحراف كثيرة جدا يا إخواني، مثلا بعد عن الدين، ما في الصلاة، شباب كتير قوي، حاجة تجرح القلب، ما بيصليش، وممكن يسمع عن الله وعن رسوله ويضيع الصلاة. والله جل وعلا قل كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. الله أكبر، إيه اللي جابكم هنا؟ جهنم. قالوا لم نكن من المصلين، الآيات. والنبي صلى الله عليه وسلم قل بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. ممكن الشاب ينام طوال اليوم لا يصلي الفجر ولا الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء بل ولا حتى الجمعة، وإن الله وإن إليه راجعون. إن الله وإن إليه راجعون. شاب في ريعان شبابه، فتوة وقوة وصحة وعافية وجمال ونعم، ومع ذلك يضيع الصلاة. بل ممكن شاب جايبين لي شاب، سبحان الله، في كلية الطب، بيقولوا لي مش مؤمن بوجود إله. الله، اسمك إيه يا أخي؟ قال أنا اسمي محمد. قلت له محمد، أنت محمد لا تؤمن بوجود إله؟ قال لي كلاما عجيبا جدا، قال أنا مؤمن بالذات الإلهية الفلسفية. ليه الكلام ده يا محمد؟ إيه محمد الكلام أنت بتقوله ده؟ تقدر تقول لي الكلام ده معناه إيه؟ أنت فاهم الكلام ده ولا حفظه خلاص؟ يا حبيبي أنا بكلمك كابن لي ورب الكعبة، والله العظيم لا أريد أن أجرحك أبدا، لا والله، أنا قلبي يتفطر عليك وعلى ولدي. أنا مؤمن بالذات الإلهية الفلسفية، إيه الكلام ده؟ بهو سمع اللي بيقول جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، وسأمضي في طريقي شئت هذا أم أبيت، كيف جئت؟ كيف أبصرت طريقي؟ لست أدري. لست أدري، لا تعرف ربك، لا تعرف خالقك، لا تعرف الغاية التي من أجلها خلقت، لا تعرف الوظيفة التي من أجلها بتعثت، فضلا عن أن تعرف أين المصير، إما إلى الجنة وإما إلى نار، والغاية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأنت عبد مخلوق للخالق تبارك وتعالى، ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. الله خالقك، وغايتك في الكون أن توحده وأن تعبده، والمصير إن شاء الله تعالى إلى الجنة، وأسأل الله أن ينجيني وإياك من النار. وبعد عن مكارم الأخلاق، بعد عن مكارم الأخلاق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم انحراف عن الفهم الصحيح للدين في جانب آخر كما ذكرت الآن. ثم أرى ظاهرة أخرى مؤلمة بين شبابنا، ألا وهي ظاهرة التبعية والتقليد الخطير لشباب الغرب. لا إله إلا الله، أنا بقول الآن لو عملت استمارة استبيان. لو أتينا باستمارة استبيان وضعنا فيها وطرحنا فيها مجموعة من الأسئلة وأخذنا عينة عشوائية من شبابنا وعينة عشوائية في نفس العمر من شباب الغرب وعرضت الاستمارة على العينتين العشوائيتين، أقول بكل أسف سينقلب إليك بصرك خاسئا وهو حسير، لأن الإجابات ستأتي متقاربة جدا، إن لم أقل ولست مبالغا إن لم أقل متشابهة. ليه؟ لأنني أرى تقليدا من شبابنا لشباب الغرب. يا أخي انظر إلى قصة شعر كثير من أولادنا، انظر إلى طريقة لبسه، انظر إلى طريقة كلامه، انظر إلى سماعة الأذن التي يسمع من خلالها الموسيقى الأجنبية الصاخبة، انظر حتى إلى طريقة التفكير، إلى طريقة الحوار والمناقشة. يعتز اعتزازا شديدا جدا بالغرب وبالنموذج الغربي وبالشاب الغربي، لأنه مهزوم من داخله، مهزوم نفسيا، لأنه خرج في فترة رأى فيها الأمة قد هزمت هزيمة نفسية نكراء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالشاب يقلد تقليدا أعمى، حتى الفتاة بنتي وبنتك تقلد فتاة الغربية بشكل مروع. معقول ممكن ده يبقى لبس بناتنا في جامعة من جامعاتنا في بلاد المسلمين؟ ممكن اللبس ده تلبسه بنت مسلمة خرجت من بيت مسلم فاضل طاهر عفيف؟ مستحيل. الله، طب خرج باللبس راح الجامعة، هل هذا اللبس له علاقة بهذا المكياج الصارخ وبهذا التبرج الرهيب وبهذا اللبس الذي لا أريد أن أفصل فيه؟ ما علاقة هذا بطلب العلم؟ ما علاقة هذا بطلب العلم أو بالتعليم؟ تقليد خطير، خطير جدا، يدم القلب. قد حذرنا نبينا، يا شباب عاوزك تعتز بدينك، تعتز بهويتك وبثقافتك وبتقاليدك المسلمة، تقاليد مجتمعك المسلم، وبإرادتك. أنت رجل، وكن قوي الإرادة، كن قوي الهمة، صادق العزيمة، وخذ القرار برجولة. لا تقلد إلا المصطفى، المصطفى أسوتك، المصطفى قدوتك. اجعل الصحابة رضوان الله عليهم قدوة لك، قلد الصديق، قلد عمر، قلد مصعب، مصعب بن عمير، قلد معاذ بن جبل، علي بن أبي طالب، سعد بن أبي وقاص، قلد الأطهار والأخيار من الصحابة والتابعين، بل ومن أهل الفضل في عصرنا. نعم فيه نماذج مشرفة في هذا العصر، يجب على شبابنا أن ينظر إلى هؤلاء القدوات. وأنا أود الآن والله أن أفرد حلقة بعنوان أزمة القدوة، أود الآن، هي فكرة خطرت لي، أن أفرد حلقة بعنوان أزمة القدوة. فعلا شبابنا يفتقد الآن القدوة. لا أقول بأنه لا يوجد قدوة، لا، حاشا لله، لأن أبناء الطائفة المنصورة في الأمة لا يخلو منهم زمان ولا مكان. ظاهرة التقليد حذرنا منها نبينا صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لتبعتموهم. ليه؟ ليه التبعية دي؟ أنا أعتز بديني، وأعتز بهويتي، وأعتز بمجتمعي، وأعتز بإسلامي، وأعتز بتقاليدي، وأعتز بثقافتي، وأعتز بقرآني، وأعتز بنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نعم يا شباب، وألمح ظاهرة خطيرة أخرى مؤلمة، ألا وهي ظاهرة التدخين. ياه، بتحسر وتألم حين أرى مجموعة من شبابنا في الجامعات أو في الشوارع أو في وسائل المواصلات أو حتى على بعض المقاهي الآن في الأماكن الراقية، أجد كثيرا من شبابنا وأحبابنا، والله أحباب قلبي، يجلسون شباب وفتيات يجلسون على المقهى يشربوا الدخان ويشربوا الشيشة. يا الله، وخلي بالك دي خطوة عملية أولى على طريق الوقوع في مستنقع المخدرات، هذه خطوة عملية أولى على طريق الوقوع في مستنقع المخدرات. وممكن يضحك على الشاب المسكين، خد اشرب سكر، خليك راجل، خليك راجل، هو عاوز يبقى راجل في مرحلة المراهقة، يريد أن يثبت رجولته بأي صورة حتى ولو بالخطأ، حتى ولو بالخطأ. تخايف من بابا أو خايف من ماما؟ الشاب يقول له كده، زميله من الشلة أو صحبة السوء، خايف من ماما، خايف من بابا، ويبدأ يحقر هذا الشاب ويهزأ به ويسخر من إمكانياته. فالشاب يريد أن يثبت رجولته، يثبت نفسه، يأخذ السجارة، السجارة الأولى عادية والتانية عادية وهكذا، وقد يصل الأمر في النهاية إلى أن يوضع البنج ولا حول ولا قوة إلا بالله في هذه السجارة، وبعد ذلك يصل الأمر إلى ظاهرة أخرى خطيرة جدا، وهي ظاهرة الوقوع في المستنقع الآسن العفن، مستنقع المخدرات. يا الله، دخان يا شباب، يا شباب، والله العظيم كل الأبحاث العلمية والطبية الآن بتبين خطر التدخين بصورة مرعبة. التدخين يسبب سرطان المعدة وسرطان المريء وسرطان الحنجرة، سرطانات، سرطانات، يعني مش مجرد كلام زي ما كان الأول يقول لك يعني ضر بالصحة، لا، ده قاضي على الصحة، قاتل للإنسان، قاتل للإنسان هذا التدخين. وربنا جل وعلا قل ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وربنا جل وعلا قل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وربنا جل وعلا قل قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كما في مسند أحمد بسند صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: لا ضرر ولا ضرار، وأنت حبيبي أيها المدخن الشاب أو حتى الوالد الكريم، أنت تضر نفسك وستسأل بين يدي الله جل وعلا عن هذا، وتضر مالك وستسأل بين يدي الله جل وعلا عن هذا حتى ولو كنت غنيا، وتضر غيرك. والتدخين السلبي معلوم لدى الأطباء المتخصصين أنه قد يكون أشد خطرا من التدخين الإيجابي من المدخن الأصل نفسه. يا أخي، أنت تؤذي إخوانك إذاء بالغة، وفي مساكين، في أصحاب مرضى بالرب وبالصدر وبالحساسية، أنت تؤذي إخوانك، بل أقول لك بملء فمي، أنت تؤذي بالتدخين ملائكة رب العالمين. الملائكة يا مولانا إيه علاقتها بالتدخين؟ إن الملائكة لتتأذى مما يتأذى منه ابن آدم، إن الملائكة لتتأذى مما يتأذى منه ابن آدم. فاتق الله أخي الحبيب، وعد أيها الشاب الحبيب إلى الله تبارك وتعالى، وكن صاحب إرادة، خذ القرار برجولة الآن وبقوة الآن. عاوزك تمسك علبة السجائر كده وتقول: يا رب، يا رب، والله لن أتركها إلا طاعة لك، والله يا رب لن أقلع عن التدخين إلا إرضاء لك، والله يا رب ما نتركه عشان خايف على صحتي ولا خايف على مالي، أنا خايف بس أن تغضب علي، والله لا أتركن التدخين طاعة لك، لأنني أعلم أنه معصية. وبعدين دي خطوة عملية توقعك في مستنقع المخدرات. السجارة الأولانية عادية، بعد كده ممكن تبقى فيها بانجو، أو بعد كده ممكن تقع في شمة هروين أو حقنة مخدرات إلى غير ذلك، وده والعياذ بالله يعني تفقد بعدها دينك. ممكن اللي وقع في مستنقع المخدرات ده ولا حول ولا قوة إلا بالله لا يتورع عن السرقة، لا يتورع عن خيانة أبيه، لا يتورع عن خيانة أمه، بل لا يتورع عن القتل من أجل أن يحصل المال ليقضي به هذه النزوة وهذه الشهوة الخطيرة الحقيرة التي توقعه ولا حول ولا قوة إلا بالله، بل تخرجه أحيانا من دينه وهو لا يدري، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والله لا أنسى أما فاضلة، والله جاءتني تبكي تقول لي ارفع إيدك وادعي، قلت خير خير، الأم بتبكي، قلت في مصيبة كبيرة، قالت بالله عليك أستحلفك بالله تدعي على ابني، قلت لها أدعي على ابنك، قالت أنا بقوم بالليل أدعو الله عز وجل إن ربنا ياخده، إن ربنا يخلصنا منه، إن ربنا يخلص البيت منه، لأن حيفسد البيت كله. الولد يأتي كل يوم مع الفجر والعياذ بالله وهو محمول، لأنه والعياذ بالله غرق في مستنقع المخدرات. ظاهرة خطيرة، ظاهرة خطيرة. عاوز أوصل كمان بسرعة كده لأن الوقت يداهمني إلى ظاهرة يعني ظاهرة قوي، وهي ظاهرة التمرد. التمرد، الشاب أصبح متمردا، يتمرد الشاب الآن على أبيه. وانت راجل أمي، راجل جاهل، راجل ما تعرفش حاجة، أنا خريج الجامعة الأمريكية والألمانية والفرنسية وأنا راجل بتكلم لغات خلاص، والبنت تتمرد على أمها، أنت متخلفة ما تعرفش حاجة، أنت لسه عايشة في عصر نوح، إنما إحنا في عصر الإنترنت والذرة والفضائيات وإلى غير ذلك. تمرد، التمرد على الأسرة، وبعد ذلك التمرد على الأستاذ والمدرس في المدرسة وفي الجامعة. ولد أصبح يتمرد على أستاذي، وده أمر خطير في غاية الخطورة. وبعدين يتمرد بعد ذلك على الدين، على الدين، ايه الصلاة دي وكلام فاضي، ايه شغل درويش، ايه الصلاة وايه الصيام وصلاة التراويح اللي عاملين المصدعين دي بغيت تبيع في الميكروفونات، ده كلام فاضي كلام فاضي. تونس عايشين هناك ورا قوي، ها، لان في زخم ضاغط على الشباب ليخرجه من دين الله تبارك وتعالى، وبعدين يصل في النهاية الى التمرد على الله جل وعلا، لا يعترف بوجود الله سبحانه وتعالى ولا يحقق الايمان بالله عز وجل، وبعدين يوصل في النهاية الى التمرد على الذات، يقول لك الولد كره نفسه، الولد كره نفسه، خلاص كره كل شيء، متمرد على كل شيء، ولا حول ولا قوة الا بالله. طيب بعجالة، عاوزين يا اخوانا المسؤولية، مسؤولية الجميع، مسؤولية الاعلام، مسؤولية التعليم، مسؤولية المؤسسات الدينية في المساجد، مسؤولية العلماء، مسؤولية الحكام، مسؤولية الاسر، وانا ابدأ بالاسرة لان الاسرة هي البيئة الاولى التي تشكل العقل والقلب. صحيح انا لا انكر على الاطلاق في اسر فاضلة طاهرة، الزوج فيها رجل طاهر فاضل عالم، والام فاضلة طاهرة مربية، لكن يخرج ابن فاسد فاسق ولا حول ولا قوة الا بالله، من يتعرف على صحبة سيئة توقعه في مستنقع الزنا، توقعه في مستنقع المخدرات. وانا بقول لولا ان الله قص علينا قصة نبي الله نوح مع ولده الذي كفر بالله، والله لتمزقت افئدة ولا تصدعت قلوب، ولا حول ولا قوة الا بالله، لان بيوت كثيرة الان اصيبت بهذا الداء واصيبت بهذا المرض الذي يجرح الكثيرين الكثيرين. اسأل الله عز وجل ان يسترنا وان يرد اولاد المسلمين جميعا الى الحق ردا جميلا، انه ولي ذلك والقادر عليه. مصيبة كبيرة، مصيبة كبيرة ان الاب يقوم يدعو على ولده، مصيبة كبيرة ان الام تدعو على ولدها، ليه؟ لانه فاسد، لانه صار عضوا فاسدا قد يفسد سائر البيت وبقية اخوانه، ولا حول ولا قوة الا بالله. الصحبة السيئة، فعاوز اقول الاسرة تبدأ، الاعلام يتقي الله عز وجل في شبابنا، الاعلام لا يرقب في اولادنا الا ولا ذمة، فضائيات والكليبات الخطيرة والافلام الفضحة والمسلسلات الساقطة الهابطة والبرامج الساقطة، يا اخوانا والله النار، اقسم بالله النار قريبة من بيوتنا جميعا، والله قريبة من بيوتنا جميعا. لا ينبغي ان يتصور والد كريم يسمعني الان ان هذا الشر بعيد عن بيته، لا والله، والله ليس بعيدا عن بيوتنا جميعا، والامر خطير. الاعلام له دور، التعليم، انا مش عارف ازاي الابن هتربى على الادب والخشوع والمراقبة لله وسط هذا الاختلاط الرهيب في المدارس والجامعات، ولد جالس جنب بنت في غاية الجمال وفي غاية الفتنة، يعني كيف ذلك؟ وبعدين يقول لك ده بيخفف حدة الكبت الجنسي، ده كلام فيه راجل منصف عاقل يقول كده؟ القاه في اليم مكتوفا وقال اياك اياك ان تبتل بالماء، فيه عاقل على وجه الارض يقول هذا؟ مستحيل. المسؤولية يا الأفاضل مسؤولية الجميع، ويجب علينا أن نبدأ من الآن، وأنا أحمل أملا كبيرا في قلبي، لأن الأمل لا ينقطع في الله تبارك وتعالى، بل وأرى شبابا كريما من أمتنا بفضل الله يقبل من جديد على الله عز وجل، يردد مع السابقين الأولين سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. انظروا إلى المساجد الآن لتروا عودا حميدا من شبابنا، انظروا إلى من يطوفون الليلة حول بيت الله الحرام لتروا شبابا كريما وفتيات في عمر الزهر والورد يعودون من جديد إلى الله سبحانه وتعالى. نعم يبقى الأمل، ولا نفقد الأمل أبدا في شبابنا، فهيا أيها الشباب لا تيأسوا ولا تقنطوا، واطرحوا الليلة قلوبكم بذل وانكسار بين يدي العزيز الغفار، واعلموا بأن الله جل وعلا سيفرح بتوبتكم وأوبتكم، وهو الغني عن العالمين. أسأل الله جل وعلا أن يحفظكم بحفظه، وأن يستركم بستره، وأن يكفلكم بعنايته ورعايته، وأسأل الله عز وجل أن ينجيني وإياكم من الفتن، وأن يربي أولادنا، وأن يصلح شبابنا. اللهم رب لنا أولادنا، وأصلح شبابنا، واستر نساءنا، واحفظ بناتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.